أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف في غيابة الجنود

Thank you. وكذلك مكنا لي وعدت ولكي وفي بيتها الله الله والأمر